في ذنبهم ما هي جناياتهم؟ والله عز وجل حكم عادل لا يعذب أحدا إلا باستحقاق. طيب الولد ده هو إيه اللي عمله علشان يتألم؟ حلها لي عقله، ما تعرفش تحلها. خلاص، باب القضاء والقدر كله لا يحل إلا شرعا. يبقى عقلا ما تدورش عليه. إذا كان دي حاجة بعد الإيمان بالله والرسول والكلام ده ما بتعرفش تحلها، تيجي بقى على معرفة الله عز وجل وعايز تثبتها بالعقل المجرد وتسلخ نفسك من أي اعتقاد وتتكلم كده مجردا، الكلام ده كلام خيالي لا يمكن. حتى هذا البني آدم اللي هو بيدور على الدين الحق بزعمه لا يمكن يتخلص من انتمائه ومن اعتقاده في أي مرحلة من مراحل التفكير. يسلخ نفسه عن عقله، الكلام ده كلام مستحيل. فهو الإنسان المبتدئ يطلب التوحيد مجملا ويكفي التوحيد المجمل في البداية، وبعدين يبتدي يترقى بقى في أصول الاعتقاد. أنا أنصح كل دارس أو كل من يريد أن يدرس، لا سيما المدرسين، أنصح المدرسين الذين يدرسون للطلب التوحيد أن يهتموا بأصالة المصادر. بأصالة المصادر، يعني إحنا مثلا في الطلبة اللي بيدرسوا التوحيد لبعضهم كده في عندهم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشروح، اطلعوش برا الكتب دي، يا كتاب التوحيد، يا فتح المجيد، يا التيسير العزيز الحميد، يا مثلا القول المفيد، كل دي الكتب اللي هي شرح لكتاب التوحيد. فإن ترقى حيوصل بقى ايه لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو ده سقف الايه، سقف الدراسة عندنا. أنا بقول يا أخوانا الكلام ده خطأ في الدراسة، خطأ دراسي. المفروض نهتم بأصالة المصادر زي ما شيخ الإسلام كان بيعمل. إحنا لو سألنا شبابنا اللي بيدرسوا التوحيد هل قرأت الشريعة الأجري؟ ما يعرفش ينطق اسمه صح. طب قرأ في الإيمان لابن مندة أو التوحيد لابن مندة أو التوحيد لابن خزيمة أو الإبانة لابن بطة أو شرح أصول الاعتقاد للكائن مثلا؟ اسمعوش عن كلام السنة لابن أبي زمنين، اسمعوش عن كلام، مع أن هي دي كتب التوحيد الأصلية. الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام، اسمعش عنه. فالمفترض أن أنا أوصل لهذه الكتب الأول، وبعدين أجعل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشروحه من الكتب المساعدة التي تساعدني على فهم كلام السلف في الكتب المتقدمة. ونفس الكلام بكل أسف وصل لنا في كافة الفروع، حتى في الفقه والحديث طلبة العلم اللي هم المفترض أن هم يكونوا لهم إطلال على الكتب، أعلى واحد ينقلون تصحيحه وتضعيفه الشيخ الألباني رحمه الله، وفي الفقه الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين. هو إحنا هو ده سقفنا؟ لا، مش ده سقفنا. ولو وصل يعني وكان ابن أبوه يوصل لابن تيمية وابن القيم، طب فين المدى؟ فين ما يعرفش ينسب القول بقى لا للصحابة ولا للتابعين ولا تابعين زي ما ابن تيمية بيعمل. ابن تيمية لما بيأصل مسألة يقول لك هذا قول مثلا عمر وعثمان وعلي وسعيد بن جبير وعكرمة، وبه قال أبو حنيفة وهو أحد الروايتين عن أحمد. اللي بيقرأ كلام ابن تيمية مش بيه ابن تيمية بيقول هذا الكلام؟ هو ده الشغل، هو ده الشغل. أبقى أنا عارف مذاهب الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة، قول الأئمة المتبوعين أجيبهم كده بالتدريب. طب أنا أوصل لكلام الصحابة منين؟ وكلام التابعين وفتواهم منين؟ من الكتب التي سميتها لكم، تلاقيها في الأوسط لابن المنذر، تلاقيها في البيهقي، تلاقيها في التمهيد لابن عبد البر، تلاقيها في المحلى لابن حزم، الكتب التي تعنى بنقل آثار الصحابة. يبقى احنا محتاجين واحنا بندرس في التوحيد وغيره من الفروع ان احنا نراعي اصالة المصادر. وارجو ان لا يفهم كلامي على ان انا يعني اقلل بشأن هذه الكتب التي سميتها في البداية، لا، لكن نجعلها من الكتب المساعدة التي تعينني على فهم كلام السلف الاول. فانا لو جبت مثلا كتاب الايمان لابي عبيد قاسم بن سلام او الايمان ابن ابي شيبة، كتاب صغير نشر الشيخ الالباني رحمه الله، وآجي على مثلا الإيمان يزيد وينقص قول وعمل. يقول لك حدثني فلان عن فلان عن مثلا مجاهد قال الإيمان قول وعمل، حدثني فلان عن فلان عن عكرمة قال الإيمان قول وعمل، حدثني فلان عن فلان عن سعيد بن مسيب الإيمان قول وعمل. يبقى أنا عرفت أقوال التابعين. أقول لك قال الإيمان قول وعمل فلان وفلان وفلان وفلان. أنا لو قلت لك مين اللي رأى الكلام ده تقول لي رأى أبي شيبة، رأى أبو القاسم ماما القاسم أبو عبيد القاسم السلام، رأى الكاية رأى ابن بطة، عاد أعرف أخرج وأعرف أنسب لإيه الأقوال إلى قائليها والأقوال إلى كتبها. يبقى ده في أصالة المصادر في المسألة دي. وفي نفس الوقت كلام السلف أسهل كثيرا جدا من تفريعات الخلف. لما تقرأ كتاب إلا الكاية وده يعتبر أوسع الكتب تقريبا في الاعتقاد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو مسند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. أنا بقول لك أنت كطالب علم هتشتري الكتاب وتلخصه، بيجيب الأحاديث يجيب آثار يجيب أقوال، شيل الأسانيد وانسب الأقوال إلى قائلها مع رعاية النظر في صحيح الحديث وضعيف، حديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت حديثا إلا إذا كان صحيح أو حسن. تمام؟ أقوال الأئمة المتأخرين في الغالب صحيحة إليه، أسانيد في الغالب صحيحة إليه. يبقى أنا هجيب التبويب بتاع الملكي وبعدين هجيب الأدلة بقى الأحاديث الصحيحة اللي أوردها الملكي وسيب الضعيف، وبعدين أجيب أقوال العلماء، قال ابن مسعود كذا كذا، قال جابر كذا، وأنقل الأقوال، وبعدين أجيب أقوال التابعين الذين ذكرهم الألكائي. يبقى كل باب من أبواب العلم عندي فيه حديث وعندي فيه آية، آية وحديث، وعندي أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة المتبوعين، كل باب. يبقى أنا بعد كده أقدر أجيب كتب إمتانية أفهم بقى التفريعات والمناقشات والردود والكلام، بس يبقى عندي الأصل إيه؟ يبقى عندي الأصل كلام السلف. يبقى الكتب التي سميتها أيضا في كتب الاعتقاد مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم والأئمة الذين جروا على نهج هؤلاء العلماء، لو أنت عايز تكون مكتبة في العقيدة. نعم. فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع. تعرف مسائل الفقه لا تكاد تنتهي، لا تكاد تنتهي مسائل الفقه، وكل مسألة تحتاج إلى تحرير وإلى أدلة، وطبعا هذا يحتاج إلى جد واجتهاد وعدم تضيع للزمان. كتب الفقهية ما من كتاب فقهي إلا ويشتمل على أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا ومنكرة، حتى كتاب المغني لابن قدامة، مع أن هذا الكتاب يعتبر من أفضل كتب الفقهية إلا أن تقريبا مش أقل من ربع الأدلة بتاعته ضايعة، ضايعة ما بين ضعيف ومنكر وباطل. وأنا هذا علمته بالتربة والممارسة، ما أقوله جزافا. وطبعا الأدلة دي الفقهاء مؤسسين عليها أحكام، مؤسسين عليها أحكام، يعني كثير من الأحاديث الموجودة في المغني أنكرها أئمة الحديث زي الدارقطني زي أبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي ابن عدي العقيلي، أنكروا أحاديث كثيرة زي دي، ومع ذلك الأحاديث جد وأسسوا عليها أحكام شرعية. يبقى أنت رجل لو عايز تنظر بقى في الأدلة وتعطيها حقها والكلام ده، يبقى هتاخد أصول الحديث مع أصول الفقه في النظر في الفقه، صح الدليل أول وبعدين بعد كده تنظر في دلالة الدليل. فهل يتسع الزمان؟ هذه المسألة دي كلها بقول لك إذا اتسع الزمان. وبعدين أم إيه بعد كل اللي إحنا قلنا ده؟ قال لك مع اجتهاده في التسبب إلى اتخاذ الولد، تتزوج بعد ما تعمل كل المسألة دي برضو إيه؟ تتزوج عشان برضو إيه يكون عندك أولاد يرث عنك هذا العلم. عمر ابن آدم اللي سنه 60 سنة أول ما يبتدي يفتح عينيه كده ويعرف الدنيا بيبقى ابن 15 سنة، اللي هيبقى له 60 سنة 45 سنة، 45 سنة تكف الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان ينفقه في الخصومات واللعب والفسح وشم الهوى؟ تطلع ايه 45 سنة؟